نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، أرحب بك وأرحب بأخوة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. أثابكم الله، نستهل هذه الحلقة بما ورد إلى البرنامج من سؤال عن حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين الصدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا حديث من الأحاديث الصحيحة التي فيها ترغيب في عدد من الأعمال الصالحة. قوله في هذا الحديث: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم، المراد بالسلامة مفاصل البدن، والمقصود بهذه الجملة أنه على الإنسان أن يتصدق بصدقة عن كل مفصل من مفاصل جسده، فإن هذه المفاصل نعمة من عند الله جل وعلا، ومن ثم على العبد أن يقدم شكرا لله عز وجل بأن يقدم صدقة عن كل مفصل من هذه المفاصل في كل يوم تطلع فيه الشمس. ومن الأعمال الصالحة التي تكون فيها صدقات العدل بين الاثنين، سواء بالحكم بينهما بالعدل أو الإصلاح بينهما. والعمل الثاني أن يعين الرجل غيره على دابته، يعني إذا احتاج الإنسان في وضع بعض الحوائج على الدابة فقمت بإعانته فقد قدمت صدقة تكون بمثابة الصدقة عن مفصل من مفاصل بدنك. وكما يشمل هذا الدواب المستعملة في العصر الماضي، يشمل أيضا المركوبات الحديثة المستخدمة في زماننا الحاضر على أنواعها، فإذا أعنت أحدا من الناس في ترتيب أمرها، سواء في إصلاح ما فسد منها أو في تركيب بعض حوائجه عليها أو نحو ذلك، فإنه يكون من الصدقات التي تقابل المفاصل التي في بدنك. وهكذا إذا رفعت متاعا على الدابة فإنك حينئذ تكون بمثابة من قدم صدقة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وهكذا إذا أدى الإنسان أي عمل صالح فإنه يكون بذلك قد قدم عملا صالحا وصدقة من الصدقات، فيكون بهذا قد قدم عملا نظيرا تصدق الله جل وعلا بمفصل من مفاصل بدنه. وهكذا أيضا إذا كان هناك أذى أو أمور تؤذي المارة في الطريق، فإن إزالة الإنسان لهذه الأمور التي يتأذى منها الناس عن الطريق من أمور الصدقات التي ينيل الله جل وعلا العبد الأجر عليها. وهكذا الكلمة الطيبة واللفظ الجميل الذي يتكلم به الإنسان فإنه من الصدقات، وكذلك الخطوة التي يخطوها الإنسان إلى المسجد فإنها تكون بمثابة الصدقة التي تقابل نعمة الله على العبد بأن جعل له مفاصل في بدنه. فهذه أمور من أفعال الخير يكتب للعبد فيها الأجر والثواب، وبالتالي على العبد أن يحرص على أداء هذه الأعمال، إن عجز عن بعضها فلن يترك باقيها، ليكون هذا من أسباب رضا الله عن العبد. نعم، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة، السائل يقول: هل يجوز أن أغمض عيني عند الصلاة مع العلم أن قلبي يخشع؟ يحرص الإنسان في صلاته على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمض عينيه في الصلاة، ومن ثم نقول خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم قراءة المأموم الفاتحة قبل الإمام؟ لا حرج على المأموم في أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، فإذا كان الإمام لا يسكت بعد قراءة الفاتحة فلا حرج عليه أن يقرأ سورة الفاتحة في سكتة الإمام التي تكون قبل قراءته لسورة الفاتحة. وما ورد من النصوص في الترغيب في أن يكون عمل المأموم بعد عمل الإمام إنما هو في الأفعال التي تؤدى في أثناء الصلاة. أحسن الله إليكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. رواه البخاري. هذا الحديث قد رواه الشيخان من حديث علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، والبقيع مكان بجوار مساكن أهل المدينة، ونسب إلى الغرقد لأن الغرقد نوع من أنواع الشجر. قال: فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله يعني ينتظرون الجنازة، ومعه مخصرة وهي العصا التي لها طرف مائل. قال: فنكس فجعل ينكت الأرض بمخصرته، أي يضرب على الأرض بهذه العصا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار، وكتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل وندع العمل؟ يعني هل معنى هذا أننا لا نقدم على الطاعات ما دام أن مواطن نهايتنا من الجنة أو النار قد وضحت وبينت؟ فمن كان من أهل السعادة فحينئذ سيصير إلى عمل السعادة، وظنوا أن ذلك يكون بدون عمل. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، أي أن الله جل وعلا يسهل لهم سلوك طريق الحق والهدى ويعينهم عليه، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، أي يستمرون على غيهم واتباعهم لأهوائهم. ثم قرأها: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يسأل يقول: هل الإرادة والمشيئة بمعنى واحد؟ لفظة الإرادة تطلق بمعنيين مختلفين، ومن ثم على الإنسان أن يعرف معنى كل منهما، فإن الإرادة مرة تطلق بمعنى المشيئة، وبالتالي تكون الإرادة الشاملة لما يأمر الله به ولما لم يأمر الله به مما يقع في الكون، ومن ذلك قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والمعنى الثاني من معاني الإرادة يتعلق بما يحبه الله جل وعلا ويرغب فيه، وحينئذ لا يكون معنى الإرادة المشيئة، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أثابكم الله. هذا يسأل ويقول: بارك الله فيكم، ابني به شلل ومعه عقله ويدرك، هل يجوز أن أؤدي العمرة عنه؟ الأصل في أداء العبادات أن يؤدي الإنسان العبادة عن نفسه، ولكن في بعض المواطن جاء الشرع بجواز أداء الإنسان العبادة عن غيره، ومن ذلك فيما يتعلق بأمر الحج والعمرة، فإن الشرع قد جاء بجواز أداء الحج عن الأموات، كما في حديث أبي رزي أنه سأل عن أبيه والحج عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. كما جاء في الحديث أن من كان عاجزا عن أداء العمرة فإنه يجوز أن يعتمر عنه، فقد ورد في حديث الجهنية رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن أبي قد أدركته فريضة الحج كبيرا لا يستطيع الظعن، فقالت: أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك واعتمري. ومن ثم فإذا كان هذا الصبي ممن يعجز عن أداء العمرة لوقوع الشلل فيه فلا بأس أن تعتمر عنه. أثابكم الله. هذا يسأل عن صحة هذا الحديث وعن فوائد هذا الحديث: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. هذا الحديث يراد به الترغيب في أن يسافر الإنسان مع مجموعة وأن لا يكون سفره وحده، فإن من سافر وحده قد يعترضه ما يعترضه مما لا يمكنه من أداء عمره ولا يسلم من أذى من يريد أذيته، ومن هنا رغب الشرع في أن يكون الناس في أسفارهم مجتمعين ليكون هذا من أسباب وقايتهم من الأعداء الذين يريدون بهم شرا. وهذا الحديث حسن الإسناد، وخلاصته كما تقدم أن ذهاب الإنسان وحده في أسفاره ليس من الأمور المستحبة، وإنما هو من الأمور المكروهة. ما حكم الصلاة بالطائرة أثناء السفر الطويل إذا خشي الإنسان فوات الوقت؟ لا حرج على الإنسان إذا خشي فوات الوقت أن يؤدي الصلاة في الطائرة، فإن الله جل وعلا قد أمر المؤمنين بأن يجعلوا الصلوات في أوقاتها، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن هنا فإن الإنسان إذا خشي أن يفوته الوقت وهو في الطائرة صلى في الطائرة على حسب حاله، فإن تمكن من الصلاة قائما يركع ويسجد، فهذا هو الواجب، لأنه قد أمر بأداء الصلاة على هذه الصفة، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وكما في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وأما إذا عجز الإنسان عن شيء من هذه الأركان فإنه يسقط عما عجز عنه، وذلك لأن الشرع قد جاء بعدم التكليف بما يعجز الإنسان عنه، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولكن في بعض الأحوال قد يترك الإنسان في صلاته ما هو قادر عليه، ومن أمثلة ذلك أن من يركب الطائرة يستطيع أن يقف، فبعض الناس يظن أن من صلى في الطائرة يصلي جالسا، فنقول له: الأصل وجوب القيام عليك، وكونك قد سقط عنك الركوع والسجود لعجزك عنهما فلا يعني ذلك أن يسقط عنك واجب القيام. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد قرر العلماء قاعدة في هذا الباب: أن الميسور لا يسقط بالمعسور. ما حكم المسح على الشراب التي لا تغطي الكعبين؟ جماهير أهل العلم على أنه لا يصح المسح على هذا الجورب، لأنه لم يغطي محل الفرض في الغسل، وهذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة، وذلك لأن ما كان مكشوفا فإن حقه أن يغسل، فإذا لم يغطى فوجب غسله، وإذا وجب غسله وجب غسل جميع القدم، ومن ثم لم يجزئ المسح على الجورب في هذه الحال. في ختام هذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ونشكرك على حسن ترتيبك. أسأل الله لك التوفيق كما أسأله لكل من أعاننا في ترتيب هذا اللقاء من مسجل ومخرج وفنيين، بارك الله فيهم جميعا، وأسأل الله جل وعلا لعموم المسلمين التوفيق لما يحب ويرضى، ونوفق ولاة أمورنا لخير الأعمال وأحسن الأفعال. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، قدمنا لكم حلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. ولتوجيه أسئلتكم لمعالي الشيخ سعد يمكنكم عبر الواتساب على الرقم 0144254118. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.